بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر جمعية البصائر العلمية الثقافية لولاية بومرداس أن تنظم ندوة بمدينة جنات حرسها الله بعنوان الانحرافات السلوكية لدى الشباب. تدوم فعاليات هذه الندوة يومين بإذن الله. نشرع وإياكم في هذه الندوة ونرحب بضيفنا فضيلة شيخنا عبد الغني أبي سعد حفظه الله ونفع بعلمه، والشيخ سامير عثماني حفظه الله وجزاه الله خيرا. نشكر كل من أسهم في إنجاح هذه الندوة، وأحيل الكلمة إلى الشيخ عبد الغني جزاه الله خيرا فليتفضل مشكورا مهجورا. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فالحديث عن الشباب والمشكلات التي تعترضه والمعضلات التي تحتفل بحياته في مختلف أجزائها وأنحائها ومحاورها ومجالاتها الحسية والمعنوية المادية والروحية العلمية والعملية. يعني كأن هذا الشاب يعني تحتف به وتحيط به، وأمامه وخلفه وعلى يمينه وشماله هذه المشكلات، فلا بد له من عاصم يعصمه منها، ولا بد له من حسن التوجيه والتوجه، أي أن يوجه توجيها رشيدا سديدا حتى يأخذ الوجهة الرضية المرضية بالطريقة الشرعية المرعية. أيضا المهم باختصار شديد، ممكن لما نتحدث عن الشباب نتحدث عن فترة حساسة، عن فترة من حياة هذا الإنسان، فترة تستغرق سنوات عديدة ومديدة، قد تصل إلى غاية إلى 30 وما يزيد، يعني ممكن نقول ما يقارب 30. هذه فترة فيها نشاطه وفيها فتوته وفيها حركته وفيها الهمة وفيها الإقبال وفيها الذكاء وفيها عوامل كثيرة، يعني من عوامل الإنتاج وعوامل كذلك الإسهام في هذه الحياة أو التأثير، مثل ما تأثر يؤثر، ومثل والذي أخذه يعطيه غيره. فالمهم باختصار شديد، فنقول بأن الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى على مراحل، يعني جعله خلقه أطوارا، خلقه أطوارا وجعله يمر على مراحل عديدة مختلفة، حتى وهو في بطن أمه رأيتم كيف يكون نطفة، كما روى ذلك ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يجمع هذا الإنسان وهو نطفة 40 يوما، ثم يجمع مثل ذلك خلق علقة، ثم بعد ذلك مضغة مخلقة، وهكذا كيف ينشأ في بطن أمه، وكيف يعني يخرج من بطن أمه يكون رضيعا ويكون طفلا ويكون صبيا، يعني إلى أن يصير شابا، ثم يصبح بعد ذلك كهلا، ويصبح بعد ذلك شيخا، إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى ليعبده، ولذلك علمه ربه سبحانه وتعالى ذلك. ولكن نظرا لأن الإنسان يتنقلب به هذه المراحل وتتغير به هذه الأجواء وهذه اللحظات من حياته، فينبغي للإنسان أن يأخذ بأسباب الاستمرار على الحياة السعيدة، الاستمرار على السبيل السديدة المستقيمة القويمة. كيف يكون ذلك؟ هذا ما سنتناوله. وإن كان الإخوة ذكروا بعض، يعني ممكن نتحدث عن بعض ما يعتري أو يعترض في الحقيقة، يعترض سبيل هذا الإنسان، وخاصة في مثل هذه المراحل. لو لم يكن لهذه المرحلة من اعتبار ومعيار وعيار، كأنها تكون من العيار المعتبر، يعني حتى يعرف من أي هي عيار، عيار ثقيل معتبر مؤثر مثمر، يعني يسعد صاحبه، ولا كيف يكون؟ كيف يسأل عن الإنسان بصفة خاصة عن هذه الفترة؟ يسأل عن حياته بصفة كاملة مجملة عامة، يعني يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه، لأن هذه الفترة في الحقيقة أمانة. في الحقيقة بعدما علمنا ما هي فترة الشباب هكذا من عمر الإنسان، وعرفنا كيف أنها تستغرق وصراحة وتمتد إلى أن يعني السنوات عديدة قلنا، وفي هذه الفترة التي يكون فيها بذله للطاقة واستفراغه للجهد واستثماره للوقت وغير ذلك من هذه العوامل، ينبغي أن تكون في الخير، لأن الله خلق هذا الإنسان ليعمل الخير، وبين له سبحانه وتعالى الخير والشر، وبين له حقيقة الشر وأمراته وحكمه وكل ما يتعلق به، وبين له عاقبته، بل حاله أثناء ذلك ومآله بعد ذلك، أي أعني حالا ومآلا عاقبة وكذلك عقوبة صراحة، وكذلك الخير الذي يأمره به لأنه ينفعه، لأنه يسعده ويسعد به هذا الإنسان في حياته الدنيا وفي الآخرة أيضا. وربه سبحانه وتعالى إذن علم هذا الإنسان حتى يسير على ضوء العلم، كما جاء في آيات عديدة تبين بأن الإنسان إذا لم يكن كذلك الشاب، إذا لم يتسلح بسلاح العلم والتربية القويمة والتوجيه السديد والرشيد كذلك، يعني وينشأ نشأة صالحة، نشأة صحيحة، يعني ما شاء الله، وتبقى تحت الرعاية والعناية، الرعاية الحقيقية والعناية كذلك الحقيقية، يعني لكل مراحله، كما سيأتي بيان ذلك، ليس أثناء ذلك فقط، في مرحلة الشباب التي يتسلط عليه الأضواء وتوجه إليه كذلك العناية والرعاية، لا، إنما قبل ذلك، لأن في فترة من الفترات قد يصل الإنسان إلى سن المراهقة كأنه يغتر بتلك الفترة، ويكون فيها جماحه وشبقه وشهوته وإلى غير ذلك، يظن أنه يستطيع أن يستقل بنفسه، فيبدأ في التفكير بالاستغناء، الاستغناء عن الآباء، الاستغناء عن الرعاية يعني الأبوية والعناية الأسرية، وممكن جدا الأكابر وما إلى ذلك، فيظن أنه خلاص استوى على سوقه، ويعني ما شاء الله وقوي عوده كما يقولون، وأصبح الرجل يعني يمكن أن يوجه نفسه بنفسه، وهذا الخطأ، هذا هو الخطأ الجسيم والعميم في الحقيقة، ضرره لا يكون فقط راجعا إليه خاصا به قاصرا عليه إنما قد يتعداه إلى غيره. المهم باختصار شديد أقول الحمد لله، فالإنسان ربه سبحانه وتعالى خلقه فأحسن خلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى، ربنا فتبارك الله أحسن الخالقين. المهم فهذا الإنسان يحتاج إلى من يعلمه، فأولا علم من يتولى أمره، أمر الأبوين أن يتعلم. لو حدثتكم مثلا عن أصل نشأة هذا الشاب ترى كيف كان أبواه أول لقاء جمع بينهما، وترى كيف كان الميزان والمعيار والمصفات التي ويعني صراحة التي جعلها الأبوان يعني لكل واحد منهما، أي لكليهما وكل واحد منهما على حدة بالنسبة للآخر، كأن الأم تنظر إلى الأب وتشترط فيه شروطا وتستوجب كذلك واجبات وتجعل هذه لا يستغنى عنها وهذه لا يسعه تركها وهذه ينبغي التخلي عنها وهذه ينبغي التحلي بها وهكذا، وكذلك المرأة بالنسبة للرجل. المسألة متبادلة، المسألة مشتركة، المسألة ليست خاصة بشق أو شطر أو جزء يعني مستقل عن الآخر، لا، المسألة ستكون لها سيكون لها شأن عند الاشتراك وعند الاجتماع، فلا يغني أحدهما عن الآخر، لا يصلح الانفكاك، لا يصلح الانفكاك، فإنما حسن الاحتكاك الذي يتولد منه الاجتماع بطريقة شرعية، لأن الله أولا جعل الرجل سكنا للمرأة والمرأة كذلك سكنا للرجل، جعل الرجل لباسا للمرأة وكذلك المرأة جعلها لباسا للرجل، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. المهم عباد الله، فأقول باختصار ابتداء، فربنا سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الإنسان فعلم الإنسان من غير علم شرعي ومن غير علم رباني، يعني الذي علمه ما ينفعه وجعل هذا العلم دليله وجعله قائده وجعله يعني نوره يعني ضوءه الذي يستضيء به وجعله سبيله وجعله بابه وجعله مفتاحه، يعني كأن هذا الإنسان لا يستغني عن العلم في أدنى المسائل وأهون الأمور وأخف القضايا، هكذا صراحة ما يستغني والله، لأنك أنت تظنها هينة يعني بمعنى لا معنى لها، لا، إذا كانت في الحكم ليست بمثابة الواجب ولا المندوب ولا ولا ولا، إنما أنت قد يكون هذه المسألة آيلة وقد تكون هذه المسألة متطورة وقد تكون هذه المسألة متغيرة ولها صلة بغيرها، فإذا لم تكن بذاتها وعينها ذات أثر، فإذا احتكت واحتفت واقترنت بغيرها فلعلها تغير فيكون ذا أو تتغير هي نفسها بذلك الشيء، فكم من شيء يكون مباحا لذاته وبعينه وقد يكون إذا اقترن به واحتف به وخالطه كذلك وطرأ عليه يعني شيء فاسد يفسده ويصبح مؤثرا فيه ومغيرا له كذلك. ليس هذا هو الكلام الذي أريده، إنما أردت فقط هذا الإنسان علمه ربه وجعل العلم هو مثل ما قال الله سبحانه في آيات عديدة يبين كيف أن بالعلم يدرك الإنسان ويستطيع أن يميز الإنسان ويستطيع كذلك أن يفرق الإنسان ويستطيع أن يزن ويقدر الأمور حق قدرها، لأن هذا العلم ما يعني ما شاء الله هو يعني كما يقولون زينة اللسان من حيث البيان وزينة التدبير والتفكير للعقل وغير ذلك. العقل كالبصر كالعين كالعينين وبصر الإنسان، إذا كان ظلام ولو فتح عينيه لا يرى شيئا، لا بد له من نور يستنير به، كذلك اللسان لا بد له من بيان فيجعل هذا البيان يعرف الإنسان ماذا يريد وماذا يقصد وماذا يعني وهكذا. ولهذا ربنا قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، وكلمة علمه هذا الذي نريده للشباب أن يتعلم، يعني بمعنى هذا الذي يتلقونه ينبغي أن يتلقوه كذلك، يعني إذا لقنوا هذه الأشياء ويعني يتلقونها بقابلية وعناية ورعاية واهتمام وإحكام، حتى يعني الإحكام في هذا التلقي والإلمام بجوانب وجزئيات كل هذا حتى يكون، وهذا الذي يدل على الفقه. الذي يقرأ ولا يفهم لا يسمى فقيها، يقرأ يحسن القراءة، ما يلحنش في القراءة، ما يخطئش في القراءة في الإعراب وكذا ما شاء الله، ما يعجمش يعني لا يعجم كما يقولوا احنا يعني كما تكون المبهم ولا غيره، يعني صراحة لا، ولا العكس ما يوقعش في التحريف والتصحيح، ما يوقعش في الأخطاء هذه صراحة، لكن ما شاء الله يعني قراءته سليمة، غير أنه في الفهم والتفهيم، غير أنه في إدراك المعنى بعد أن أحسن إدراك المبنى حرفا ولفظا ما شاء الله ورسما ما شاء الله، لكن حيث المعنى مرادا ومقتضا وفقها هكذا ما يحسن. فالمطلوب هو قطع نصف الشوط ولا بد له من شوط آخر، وهو الثمرة والغاية، أن يفهم ما يريد يعني، وأن يكون كلامه مبينا، وأن يكون كلامه وعلمه صحيحا. ولهذا ربنا في العلم دائما يذكر الفقه دائما، الذي يريد أن يتولى تدريس الغير لابد أن يكون قد درس وأحسن الدراسة، كقوله تعالى مثلا، أقول أذكر فقط بسرعة منها، قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فلو سألتم لو بحثتم ابتداء في القواميس والمعاجم ومعاني الألفاظ ومعاني المصطلحات والكلمات، تجدون معنى الفقه في اللغة هو الفهم، وتجدون في الاصطلاح كاصطلاح الأصوليين والفقهاء هو العلم بالأحكام الشرعية العملية الفرعية المستمد من أدلته التفصيلية، تعرف الدليل وتذكر الدليل، وفي نفس الوقت تعرف ما الذي يستفاد ويستمد منه، وهكذا أصلت الحكم بدليله، وطريقة الاستقراء، طريقة الاستنباط، طريقة الاستخراج، طريقة الاستدلال، وهكذا دواليك. المهم باختصار، ولهذا جاءت الإشادة والتنويه والثناء والمدح للمتفقه. وإلا إذا ذكر الفقه والقراءة يعني مقرونين في موضع واحد، فننظر في السياق نجد أن القراءة تكون إن لم تكن على سبيل الذم فهي على سبيل أو على وجه النقص أي غير الكمال، لم يكتمل بعد مطلوب الإنسان ولم يتحقق بعد مراده ولم ينل بعد ما يريد وينشده، يعني مثلا هكذا صراحة. نأتي إلى قوله صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيح، حديث معاوية بن أبي سفيان، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ونجد آثارا عن الصحابة، ونجد آثار تدل كذلك على إما مرفوعة كقوله فرب مبلغ أو عام سامع، فرب حامل فقه إلى من هو أبقه منه، فرب حامل فقه ليس بفقيه مثلا، أو على سبيل الذم إذا تصدر القراء يتصدر يعني هؤلاء الذين لا يحسنون فهم فضلا عن تفهيم ما يقرؤون، كقول ابن مسعود في الحديث الذي يرويه الدارمي والحاكم وغيرهما، اللي قال الذي جاء فيه قوله كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرب فيها الكبير ويربو فيها الصغير، إلى أن قال ومتى ذاك؟ قال إذا ذهبت علماؤكم. العلم بالتعلم، لا بد أن يجد المتعلم من يعلمه، هكذا ليس من باب التعالم ومن باب التخمين والتخرص ومن باب كذا، لا، دائما هذا أصل، لا علم للإنسان إلا إذا كان هذا الإنسان تعلمه من عالم تعلمه، وهكذا تبقى السلسلة إلى أن يصل إلى الأنبياء، لأن العلماء الذين قاموا مقامهم واستكملوا طريقتهم واستمروا واستأنفوا مسيرتهم في البيان والتوجيه، هم الذين ورثوا هذا العلم كما جاء من حديث أبي الدرداء مثلا، فإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ أخذ بحظ وافر. المهم باختصار إذا جاء هكذا، بينما تجد إن الله لا يقبض العلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما هو في الصحيح، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدر العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس، إما هو الذي ينبري لهذا ويقتحم المجال كما هو اليوم للأسف الشديد، نسأل الله السلامة والعافية، يعني كما هو اليوم قطاع الطرق وغيرهم، وقد مع وجود الأدوات والآلات والأجهزة وغيرها وغيرها. المهم باختصار شديد، هؤلاء وإما أن الناس أنفسهم يستهينون بهذا ويستخفون، يعني لا يعيرون لمسألة التوجيه أمر مهم، كما هو الذي نقول للشباب لا بد، ما أصبحوا كبارا وأصبحوا مسؤولين وقادة إلا بعد أن وجدوا من سبقهم من الكبار. أريد أن أصل بكم حتى هذه مسألة لها علاقة بعلاقة الشباب بالشيوخ، الحكمة والصبر والتجربة وغيرها عند الكبار، الشباب عندهم نشاط عندهم ذكاء عندهم قوة عندهم كذا، فأقول لا بد من هذا الاحتكاك الجميل اللي يثمر ثمرة الجميلة. أما إذا كان يعني الشباب من غير أن يتعلموا يعني لا يعطون شيئا بل يفسدون ولا يصلحون، وإن الذي يفسدونه أكثر بكثير يعني من الذي يزعمون أنهم يصلحونه، وينطبق عليهم حكم وقول المفسدين الذين إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض يقولون هذا إصلاح، أو إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أقول يعني المهم باختصار شديد، قلت عباد الله هذه قاعدة عامة، ربنا سبحانه وتعالى قال لهذا الإنسان بأن الأصل فيه الجهل وأنه ما يعرف شيء، إذا أقبل على شيء بجهله ويعني كيف يكون تصرف الجهال، وإذا كان أقبل عليه يعني كذلك بظلمه وما هو عليه من الظلم وعدم معرفة هذه الأشياء، يعني من حيث الشبهة ومن حيث الشهوة ومن حيث العلم ومن حيث العمل، يعني لا بد أن يكون علم نافع ويكون يقابل كذلك عمل صالح ما شاء الله. ولهذا ترون قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فعلمكم والحمد لله، كما قال كما قلنا قرأنا الآية علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وأمره بالقراءة، ليس فقط إنما أمره كذلك قوله اقرأ، وهذه أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من هذه والأنبياء. وهذه في الحقيقة مسألة العلم لا يستغني عنه أحد حتى الأنبياء، إذا الأنبياء ما يستغنون فكيف بمن دون دون دون دون دون من هم دون أولئك درجات ومقامات ومنازل وما إلى ذلك. لهذا كما قال سبحانه وتعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. المهم وهذا أصل، أنا أريد فقط لأنه هذا عنده أصل عظيم كما سيأتي في ذكر بعض الحلول وكيف الحلول حلول هذه المشكلات، مشكلة الشباب اللي ممكن نذكر بعضها، يعني المشكلات الكبرى أو الرئيسة كما يقولون هذه، ونذكر كيف هو سبيل العلاج وطريقة العلاج ونوع العلاج الذي تعالج به، ليست بما يزيدها داء ويزيدها كذلك لعله تفاقما وتعاظما ولعله يزيدها كذلك استشراء وانتشارا، لا لا إنما حاجة أخرى. المهم باختصار شديد فأقول هذه قاعدة عامة، حتى الأنبياء عباد الله تذكرون آية كلام قول ربنا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، وأنتم تعرفون لما أنظروا الله حمله ذلك وأمره بذلك وأنزل عليه كذلك، فقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. شايفين وتذكرون قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم علمه شديد القوة. وتذكرون قصة موسى اللي فيها عبر وعظات كثيرة وغثيرة صراحة يعني ما شاء الله مش حاجة مش زوج اللي هم في الطلب السعي في الطلب السبق في الطلب الاهتمام بالطلب تقديم العلم على سائره على سائر المطالب والمكاسب والتجلد كذلك والتحمل في سبيل الطلب. لأنتم تعرفون جاء في زمن المتأخرين من الأمم المتأخرة التي جاءت بعد موسى أثروا للتعب في الطلب أفصلوا. قال من آداب الطلب لا يكون يعني من آداب الطالب يعني لابد لهذا الطالب أن يتسلح لمقابلة ومعاملة وتحمل هذه الشدائد التي تعتري طريقه وتعترض سبيله وممكن جدا يجدها مزروعة يعني في طريقه للطلب. لا بد هكذا. إذا كان أنت تقول هو طريق الجنة فالجنة حفت بالمكاره الجنة حفت بالمكاره كما أن النار حفت بالشهوات كذلك سبيل الطلب هو سبيل الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يا أخي هكذا ولا لا؟ فإذا معنى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وهذه سنة الله في خلقه كلهم لا بد من ابتلائهم ولا بد من اختبارهم ولا بد من امتحانهم كقوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. تعرفون قصة موسى؟ أنا لا أريد أن أذكرها لأنها ستأخذ منا وقتا. أقول إنما جديرة بهذا ونحن نعتني لكن أقول تعرفون هذا ولعلكم تناولتموها وسمعتموها ولعلكم كذلك ستسمعونها يوما ما إن شاء الله. لكن تذكرون كما في البخاري بوب لهذه القصة بابا وجعله بابا خاصا بهذه القصة لما فيها من الحكم والأحكام والآداب وغير ذلك سبحان الله. وتذكرون قصته في سورة الكهف أيضا ولا لا؟ لكن الشاهد لما قال لفتاتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا فلما ذكره وأعلمه بأنه نسي الحوت في تلك الصخرة علم أنه ثمة سيجد العبد الصالح الذي جاء من أجل أن ينهل منه ويتعلم ويأخذ عنه وإنما العلم بالتعلم كما تعلمون. قال موسى اتخذ سبيله يعني وبين بهذا الذي جاء من أجله وذلك الذي يبغيه ويريده فلما وجده انظروا يا إخوان في الأول قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا أي تعب ولا لا؟ اتخذ سبيله في البحر عجبا وصربا للعلم طلبا هكذا صح. ولكن لما وجده مع أنه وجده ما قال له هيا بنا اجلس ساعة لأسألك وألقي عليك أسئلة أو لأأخذ عنك أو لتعلم، لا إنما قال من آداب الطالب مع شيخه وهو سيدنا موسى وأفضل هنا في زمانه صفي الله وكليمه ومن أولي العزم والرسل وما إلى ذلك. انظروا في العلم كيف ينبغي للإنسان أن يكون الهيئة والصفة التي يكون عليها مع من يعلمه ومع من يأخذ عنه. المهم قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هذه كذلك وكذلك الشباب أيها الإخوان كذلك الشباب وجدوا أمامهم كبارا وشيوخا وعلماء وحكماء وأصحاب تجربة وخبرة وكذا لابد أن يعلموا لأن الدنيا أساسا قائمة على هذا. انظروا لبعض الجوانب مما نعلمه من قصص وأخبار وأحوال الأمم السابقة حتى فيما كان سببا في الخطأ نتقيه ونجتنبه وحتى فيما كان سببا في الانحراف وكذلك وهكذا تستفيد من تجارب الناس ومن أحوالهم وهكذا ما شاء الله. ولهذا رأيتم عباد الله إنه هؤلاء الشباب مثل ما تقولون كانت عناية الشريعة. أذكر يعني أهميتهم واضحة كونهم كما يقولون هم رجال الغزو المسؤولون الذين يكونون تؤول إليهم المسؤولية غدا، لأن من أمامهم يكبرون ويصبحون غير قادرين على مزاولة وعلى مواصلة وعلى القيام بهذا، إما لكبر سنهم إما لأسباب أخرى وعوامل أخرى كمثل ما تقول مع الضعف في البصر، الضعف حتى في التفكير، يعني الضعف في القوة وفي النشاط وفي الإرادة وإلى غير ذلك، فيقوم مقامهم هؤلاء الشباب ما شاء الله. فيقال إذن هؤلاء هم رجال المستقبل أو رجال الغد، فإذن هذا الغد ليس لم يأتي هكذا وأصبح غدا أو أصبح يوما، قبل أن يعني كان غد واليوم أصبح اليوم يعني الحاضر هكذا، كان مستقبلا بالنسبة للشباب والآن أصبح حاضرا، مثل ما كان في هم الآن يعتبرون مستقبلا للغير من هم يصغرونهم ممن هم بين أيديهم من ذرياتهم وتلاميذهم وصغارهم وشبابهم. المهم باختصار شديد فأقول هذه الطريقة التي ينبغي نحن أن نقول بأنه يحمد الله الإنسان أنه عناية الإسلام بالشباب منذ أول لحظة من لحظاته، منذ قبل أن ينشأ هذا الشاب، أي منشأ الشاب ومصدر الشاب، يعني من نقول أن أنجبه والداه وهكذا يعني، فكما قلت لكم قبل قليل والده ووالدته قبل أن يلتقيا التقيا على طاعة الله، التقيا على قصد شريف وبصورة شريفة وبصفة شريفة، يعني تقوم على طاعة الله وتقوم على مرضاة الله وتقوم على الغاية التي والحكمة التي من أجلها خلقهم الله تعالى، حتى يتعلم الشاب هذه الغاية الشريفة وهذه الحكمة الغالية والحكمة النبيلة والحكمة العظيمة التي من أجلها خلق هذا الإنسان حتى يعرف حقيقتها. ولذلك فأبوه قبل أن يتزوج أمه وضع مثل ما يقولون معيارا أو وضع شروطا أو وضع ميزانا أو وضع مصفاتا أو وضع كذلك مرآة أيضا، سبحان الله، في شكلها في حقيقتها في سلوكها في كل شيء ما شاء الله، يعني يقيمها ويقومها ويزين كل شيء. ولهذا ما الذي جعله الدين؟ لأن الجمال يسر الناظرين، المال يسر كذلك أصحابه، يعني الذين اكتسبوه والذين نالوه والذين رزقوا، شيء جميل جدا، ولكن لا يغني الجمال، لا يغني كذلك المال، كذلك النسب والحسب والجاه وكذا كذلك لا يغني، إن الذي يغني الإنسان الذي يأتي من عند الغني سبحانه وتعالى، وهو الذي يأتي من عند الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يبارك في هذه الأعمال ويبارك في هذه الأقوال ويبارك في هذه الأحوال. فإذا مثل ما قال ابن كما سيأتي، وهذا تعليم للشباب حتى يأخذ هذه المسائل ويجعلها في عقله وحتى يعي ويعقل ويضبط فهكذا ويحفظ هذه المسائل ويجعلها ليست فقط في عقله إنما تسري في عروقه وتجري في في في في عروقه جريان أو سريان الدم هكذا، سبحان الله العظيم. المهم باختصار أنت تعرف هذا أبوه مثل ما وجد من علمه، لو ما وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الخير ويدلنا عليه ويرشدنا إليه ويشوقنا ويرغبنا فيه ويحببه إلينا ويزينه إلى غير ذلك من هذه الأساليب النبوية الترغيبية التعليمية التشويقية، وكذلك يراهبنا من الشر ويخوفنا منه ويزجرنا عنه إلى غير ذلك، سبحان الله. هذا النبي الذي هو نعمة من الله سبحانه وتعالى، ما امتن الله بها علينا، كيف كان الناس قبل مجيئه وكيف أصاروا وأصبحوا بعد مجيئه، كيف كانت علومهم وأعمالهم وتصوراتهم وتصرفاتهم وعقائدهم وأحوالهم ومعاملتهم قبل ذلك. نأخذ مثالا ولو باختصار، قال حذيفة كما في الصحيحين قال حذيفة بن اليمان إن قلت يا رسول الله الحديث معروف كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير سبحان الله فإذا كيف يكون وكما قال كذلك للأنصار أولم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي قالوا الله ورسوله آمن أولم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي إلى غير ذلك سبحان الله كما قال ربنا ونكتفي بهذه الآية نكتفي بهذه الآية لنا دالة والحمد لله وهي قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل لفي ضلال مبين هكذا إذن شايفين ولهذا قال المرء للشاب وهو الشاب نحن نعرف لو ما يتلو الشاب وش راح يكون هذا الآن راكم تشوفوا الآن لو كان الشباب يعني عندهم تكوين مليح وتربية مليحة ما يكون سفور وفجور وقع يعرفون يعني كيف يروحوا يعني الاستجمام والترويح عن النفس والتسلية وقع تكون بضوابط شرعية وتكون في عاداتهم الشرعية وتكون بالحدود والعهود والقيود الشرعية مثلا يعني ما نقول بل يا ليت حتى يولي العرفية هي الشرعية لأنه نشأوا في وسط مسلم ونشأوا بين ونشأوا كذلك في أسرة وأسر مسلمة ونشأوا يعني كما وترعرعوا في يعني كأحضان الأباء والأمهات المسلمين والحمد لله هذه كلها تجعل هذه المكتسبات وهذه العلوم التي تلقوها وهذه التربية التي تلقوها تبقى راسخة وتبقى كذلك ثابتة وتبقى دائما بكل صراحة كما يقولون يعني موسومة بها أحوالهم وسيرهم وأقوالهم وأفعالهم لأن هذا الذي كما قيل قديما حسبكم هذا التفاوت بيننا أي التفاوت بين الناس وكل إناء بما فيه ينضح لكن للأسف الشديد الذي يبنيه الأبوان تهدمه وخاصة في وقت الانترنت وفي وقت القنوات وفي وقت المغريات وفي وقت المضلات وغيرها كما سيأتي بيان المهم باختصار شديد انظروا إن هذا النبي اللي قال للشاب مثلا في حديث ابن مسعود يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة كمل فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج سبحان الله فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وهو نفسه لما يريد أن يتزوج هذا الإنسان لأن الإنسان قد ينظر إلى الجمال ويغتر بالجمال ويظن هذا هو المطلوب وبعدين لما يتزوج يلقى بأن الزواج والحياة مشي غير شوفني شوفني ونشوفك يلقى بالمعاملات والمعاملة تأثر في القلوب وإذا تأثرت القلوب تأثر على العيون يعني على العينين العيون يعني أعين الناس وآذانهم وألسنتهم ولا لا احتفوا للمعاملة مش مليحة معناه إذن كما قال القائل ليس الجمال بأثواب تزيننا إن الجمال جمال العلم والأدب ولا لا لا هذا هو الأصل كأنه الجمال الحقيقي هو ليس هذا الجمال اللي يشوفه الناس إنما الجمال المعنوي مش الحسي المعنوي وهذاك المعنوي يولي حسي صراحة بكل صراحة ولهذا قال تركح المرأة كما في حديث أبي هريرة لما قال فمن لم يستطع عليه الصوم فإنه لو يجع أعطاك طريقة لتعوض ذاك الفراغ اللي ما عندك المشكلة الناس متوفرت لهم لكن باش تتقي الشر باش تتقي الشر وباش تزرق الشر عن نفسك وباش تسد الذرائع تاع الشر وباش تحصن نفسك وباش تشغل نفسك بشيء لأنه كان الفراغ هذا اللي يخلي الناس بكل صراحة ما يصطلع عليه بالبطالة وكل شيء اللي يخلي ممكن يوقع في المخدرات ويوقع في طوام ويوقع في مصايب ويوقع في مشكلات اجتماعية وسلوكية الجريمة راهي كثرت السرقة لأتفه الأشياء وحصلت القتل كذلك بكري ويقتل قليل ليقتل تحس باللي هذا الإنسان ما أدريش ما وحش مش بنادم خلاص الآن ولد بين أعز الأصدقاء وأقرب الأصحاب وبين ذوي الأرحام وبين الأولياء والأبناء وبين للأسف الشديد معنى كما قال حصوننا مهددة من داخلها يعني الشباب هذه التركيبة الشبانية راهي مهددة إذا كان ما تداركناهاش، يعني ما تداركناهاش بمعالجة هذه الأمراض وتسخير تسخير وتسيير صراحة وصرف وبذل القوات والأوقات والأموال والطاقات وغير ذلك من أجل، لأنه كأن تقول المستقبل راه في خطر إلا أن يشاء الله رب العالمين. المهم باختصار، فأحمد ربك سبحانه وتعالى. هذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرشد قبل ما ينشأ هكذا لحابين إحنا حتى نؤيد ونعضد ونساعد ونشجع ونقوي ونوسع دائرة هذا التعليم الشرعي. إحنا اليوم للأسف الشديد بعض الصعاليك يتكلموا يقول لك ماذا بينا نقلصوا من مواد التربية الإسلامية، هذه مع وجود التربية الإسلامية اللي ما رمش يقروها كما ينبغي إلا كما يقولوا قليل هكذا إن شاء الله، يعني كما يقول إلا من رحم الله وقليل ما، يعني شيء هذا مع وجود هذا وسترى كيفاش كان يروح هذا الشيء؟ ما يلقاش الوازع الديني، ما يلقاش واعظ الله في نفسه، وما يلقاش الرادع، وما يلقاش الزاجر، وما يلقاش الناهر، وما يلقاش القارئ، وما يلقاش كذا المعلم، وما يلقاش الآمر، وما يلقاش الناهي، لأنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا إخوان عنده أثر كبير في صلاح المجتمعات وفي إصلاح المنظومات وفي إصلاح كذلك الشباب صراحة. ولهذا من خصائص هذه الأمة اللي ربي بها فضلها وارحمها وشرفها على سائر الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. المهم باختصار يا إخواني، فإذا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له تنكح المرأة لأربع، حتى التوجيه يخليك توصل إلى أقصى أو إلى منتهى أو إلى غاية ما تريد الوصول إليه أو بلوغه. معنى أنت حاب تمشي للعشرة ما خليش في ثمانية لعلك تغلط حتى في التسعة، لا شام الإنسان تورينه في لما قريب يروح للمشرب ينحرف ولا لا وينصرف ولا لا، ويقولك والله ما أردنا، والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا بهذا إلا الخير، فكان فكم من مريد للخير لا يصيبه. شوف يعني حتى يوصلك لها خلاص، يوصلك لها ما شاء الله. ولهذا قال لك اللي يخلي الإنسان يتزوج المرأة أربعة أشياء: الجمال، المال، النسب والحسب والدين. أنت المال شايف الجمال كيفاش يدخل المرأة ويرضيها كذلك، وكيف وكذلك حتى عندنا احنا عندنا في الـ في الـ في, الـ في العرف الجزائري يقولوا لهنا تغلب لغناش، كيفاش معناه؟ شوف لهنا كي يكون انسان متهني بمعنى هذه المرأة تكون صالحة ما شاء الله في سيرتها في معاملتها، يعني حتى اذا غبت عنها ما شاء الله ما عندك لا وسواس لا ما نعرف كيفاش ولا لا. مثلا الناس للأسف الشديد وكذا يعني تحمد الله. وكذلك هذا المال، هذا انت تعرف بأن المال ليس بكثرة ما تكسب وبكثرة ما تحسب كذلك، مش بكثرة اللي تكسب. يعني السعادة هذه في الحقيقة كي نعرف تسير المال، كاين إنسان بعشر ملايين ويعيش عيشة طلاب، واحد مليون ونص وعايش ومستغني وقنوع وحامد ربي، كيفاش؟ لأن الآخر مسكين يظن بأن السعادة مع كثرة المال، يعني كثرة المطعومات وتنوعها واختلافها وكلش، والآخر مسكين يسمي الله على طعامه ويتحرى الحلال مثلا وينظر إلى من تحته ما ينظرش إلى من فوقه، لأنه هذا قد ما يشري يقول لك هاو اللي فوقي راه مدارو كذا ودارو، حتى راه ياكل الحمك اللي راه ياكل ما نعرف شنو ما ادري ماذا ياكل. اما الاخر اللي ياكل ممكن هيا بالله عليكم، انتم كلكم شباب الله يبارك جلدكم، يعني بالله عليكم ناس الفت شيء واعتادت شيء وكبرت ونشأت عليه ولعله لا ياكل يعني خبز اليوم خبز البارحه اذا كان امامه خبز اليوم، يعني عزه ولا لا؟ إذا لم يكن اليوم المخبزون في إضراب أو لم يصنعوا خبزا أو لم يعملوا أصلا، يعني ماذا تبحث عن الخبز تاع البارح ولا لا؟ إذا لم يكن تاع البارح واش تقولها؟ تاعو البارح. المهم وإلا تجيبوا يابس وتدخلوا بس في المرق يا أخي. هكذا شوف الإنسان لما دائما يشوف إلى أنه هذا الموجود حاليا، إذا أنت باش تكون تعيش السعادة الحقيقية إذن دائما انظر إلى من هو أسفل منك ولا تنظر إلى من هو أعلى منك. يا أخي أسفلك دائما هو أسفل لتحتك، لعله إذا كسب أقل منك، ولعله ما كسبش مثلك، ولعله يتمنى لو يكون له نصف ما عندك، ولا لا يا أخوان. المهم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم حتى ما علاش لا تزدروا نعمة الله، باش ما تحقرهاش وما تزدريهاش. وربك لما تشكروا بالقلب الصافي واللسان الصادق والعمل التصرف الموافق لذلك الشيء حقيقة، يعني الواقع كما يكون تيا قلبك تعرف حاجتك إليه وتعرف اللي أنت فقير إلى ربك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذا ما شاء الله. فإذا هكذا يزيدك ربك، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنك، وإنت تشكر شكر الصادقين شكر المؤمنين. ما شاء الله ربك يزيدك ويخليك تسعد بهذا الشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يرويه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، تعرفون من أصبح منكم آمنا في سربه يخذ معافى في بدنه يملك قوت يومه يخذ ولا لا، فكأنما حزت له الدنيا ولا لا، كأنه هذا الإنسان رأوا أسعد وأغنى الناس. خاطر الغنى مش غنى الجيوب وغنى الصناديق وغنى ما أدري كيف المصطلحات اليوم والأسماء كثيرة. خير الغنى غنى القلب، إذا كنت غنيا بقلبك هكذا، هذا نريد لشبابنا أن يكونوا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له قال فاظفر بذات الدين تربت يداك بالله عليك. والله تكون عندك امرأة كما يقولوا لي واحد مكلهم طوالين وخشيت. المهم ممكن واحد تكون عنده زوجة التعب وتقول له ديرنا كفلان وديرنا كفلان ولا لا ولا لا التعبك. لكن تكون عندك زوجة ما شاء الله مؤمنة كيما انت وتقية كيما انت وزينة كيما انت وقنوعة كيما انت، والله الشيء القليل ينفعكم والشيء القليل يكفيكم والشيء القليل يسعكم والشيء القليل يقنعكم، والحمد لله رب العالمين. لهذا عباد الله أمر كذلك المرأة لما يأتيها من يخطبها، راني كلي راني نتكلم غير في احكام الزواج ما دخلناش مشكله في الشباب، نقول لك خير الشيخ راح يجيب لنا في المغرب. المهم فكذلك المراه اذا جاءها من يخطبها ويريد يعني ان يتخذها زوجه وهي كذلك ينبغي ان ترضى به زوجا، فهي كذلك عندها شروط، هي عندها معيار كذلك، لأن السلم القيم يلاقي يكون متفقا عليه يا غزك، يلاقي يكون متبادل مشتركا يخ بيننا، يعني هذه القيمة دي ما تتغيرش مع تغير الزمان والمكان والإنسان وكلنا، لا تبقى ثابتة. الصدق يبقى صدق مليح والكذب يبقى مش مليح، السرقة تبقى مش مليحة ولو ما تقولش زمان يقال هكذا، لأن بعض مش يقول لك لو كان تقول له اتق الله يغضب عليه، ولو كان تقول له انت ديغور دي يفرح، ولو كان تقول له انت زيد يضحك، لو كان تقول له انت ثعلب يقول لك زمان قال هكذا. اذا ما اذا كنت مثل لا غلط، ما نخلوش الاخطاء يعني بسوء التعليم ولا بسوء الوضع والواقع ولا بالانحراف تاع الناس ولا طغيان هذه يعني الغارات والحملات الوافدة والفاسدة من الخارج تغيرنا، لأنه كان أنتم الآن سامحوني يقولوا حتى في المنتديات والمجامع والمنشآت والأكاديميات العالمية يقولوا لماذا الآن، سامحوني يقولوا لماذا الآن شفتوا بعض الأشياء مصنوعة يكتبوها باللغة الإسبانية ومن اللغة تاعت واحد اللغات، تلاحظوا 70 لغة ما تلقاش العربية، ما تلقاش يا أخي هكذا تقول سبحان الله البرتغالية كاينة وشكون يقراها البرتغال وما نعرف كيفاش راهي، يعني علاش يقول لك عمدا باش نخلوا الناس يزهدوا في العربية، باش نخلوا الناس ما يعطوش قيمة للعربية، يعطوا غير اللغات المتداولة والمستعملة، ويقولوا لأنه مع مرور الزمن وتقادمه مع مرور الوقت وتقادم الزمن ونشأة الناس واستمرارها على هذا يقول بأن هذه تسمى لغات ميتة لأنه ما لا تستعمل فتموت. وإذا يعني حد يقول ما تخليش هذا الواقع المغرض والمعرض في نفس الوقت، يخليك يرد لك اشياء مليحة ولي مش مليحة، اتق الله مش تزعف منها، الله يهديك تزعف منها. شاطر شاطر يا اخي له عند في اللغة العربية كلي يعني تستعمل في سياق الذم يا اخي، هكذا ما نشكروش بها الانسان. وان كان بعض الامهات الله يسامحهم مليه داروا قارينة بلانوش كأنه حب يقول هذا القارينة تدل على أن الكلمة في أصلها غير صحيحة غير حسنة، شاطر يقوله بسلامته، حب يقول بسلامته كأنه هذا القارينة صارفة وكأنه هذا القارينة مخصصة، تخصص هذا الشاطر كله مش مليح إلا إذا درنا بسلامته، أي معناه ما يكونش قاطع طريق، ما يكون صاحب الدهاء والمكر يعني الدهاء الخبيث والمكر والخديعة وما إلى ذلك. شوف يعني حتى الأمهات يعني شوف كيف يستعملوا هذه الأشياء، لكن هذا ليس هذا الذي أردت فقط باش نوري فقط كيف الواقع. لكن أنت شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم أن ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فإذا لم يتزوجوا رغم شكل الآداب لازم نطول فيها الآداب الشرعية في الأحكام الزواج، تبدأ بأحكام العقد يا خيزك عقد القران وبعدين أحكام الزواج وكيف الإنسان يعني النبي صلى الله عليه وسلم سنها لك الآداب في الزفاف، يعني الإنسان ماذا به يأكل من قدح واحد ولا من ويصلي بها مثلا ويكون ويدعو هكذا يدعو اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما جبرت عليه وأعوذ بك من شرها، شو سبحان الله. ولما يكون الجماع أول الجماع بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان، يعني تصور كيف ينشأ الإنسان هذه النشأة القويمة. ولما يولد أنت تشوف العقيقة ولما يسمى بأحسن الأسماء ويربى كذلك أحسن التربية، وتصور النبي صلى الله عليه وسلم عنايته بالشباب حتى نقول عنايته كبيرة بالشباب سبحان الله، مثل ما أمر الوالدين يعتنوا بأولادهم يعلموهم ويأدبوهم ويربوهم، وإذا كان بداوا يكبروا شوية فيفرقوا بينهم في المضاجع يا خالدك، لأن المرأة الرجل يعرف ايش معناها الذكر، الطفل يعرف حقيقة الذكر، يعني كأنه أصبح يظهر على عورته النساء وأصبح يعرف يميز بين هذه وهذه، يعني حتى ولو لم يكن كذلك تبدأ وفرق بينهم في المضاجع هكذا ولا لا؟ فكيف تأمره بالصلاة وهو ابن 7 سنين وبعدين إذا بلغ 10 كيف تكون معاملتك له كذلك وتضربه عليها وهو ابن 10 سنين إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يا إخوان نذكر 3 أحاديث باختصار لأن الوقت ضيق، المهم نذكر إنه الغلام كان نذكر حديث معاذ وحديث ابن عباس وحديث عمر بن أبي ربيعة، عمر بن ربيعة ممكن يعني ربيب ويعني هكذا ولا لا، اللي جلس معاه في لما كان يأكل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ليأكل معه وأخذت يده يعني تجول وتصول يأكل في الصحن يعني من لعله يأكل من غير مكانه وفي غير المكان الذي وغير مما يليه من الطعام يخذك، شوفوا هذا وأدبه وعلمه لا ما يصلح ما يصلح، لأنه علاش بالطريقة قادر نكون حق الغير وقادر نحزن الغير وقادر نستعدي الغير وقادر يخذك، شوف أي شيء يعني ما يكونش مليح تبدأ من الأول مهما يكون توريه له، لكن بالأسلوب والطريقة والعبارة والبيان اللي يخليه يعقل. نعم يلاقي خاطب الناس بما يعقلون، يعني حتى إذا طلب منك تهبط المستوى يعني من حيث العبارات ومن حيث الكلمات أيضا، يعني من حيث العبارات هاي باش يبقى، لأن تم مطلوب منك أن يكون كلامك مبينا، أن يكون تعبيرك صريحا، أن تكون كذلك نصيحتك بالغة ما شاء الله هكذا. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، يا أخي هذا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. المهم باختصار شديد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أدبه وعلمه يا غلام سمي الله على طعامك وكل بيمينك وكل مما يليك ما شاء الله، شايفين رعاية للشباب وعناية بالشباب، هذا حبين الأولياء الوالدين كل لما نقولوا شباب انتم راكم بالشباب لآباء لأطفال سيكونون شبابا ويصبحون كهولا وشيوخا وما تدريش كيفاش، وتلك الأيام نداولها بين الناس. المهم باختصار وفي موضع آخر الآن يزيد تعليمات وتوجيهات وإرشادات، كما في حديث الترمذي من رواية أبي العباس عبد الله بن عباس من رواية حنش الصنعاني: يا غلام أعلمك كلمات، شايفين يا إخوان، أعلمك كلمات ينفعك الله بها، أعلمك كلمات ينفعك الله بها. نعم، ولا شك إحنا لما الإنسان يجي يتعلم، الشاب يعني الشاب الطيب الخلوق المتأدب اللي يعرف الخير يقبل على هذا ويقبل هذا ولا لا ويستعد لهذا، لأن من الذي يعلمك؟ النبي معلم البشرية. كذلك أنت لما يكون الشيخ راح يتكلم لك، حل وذنيك مليح واشرح صدرك مليح وخلي عقلك كذلك يضبط مليح وتأدب وتأدب معه، لأنه راح يقول لك كلام ينفعك وكلام يسعدك وكلام إن شاء الله يعني بكل صراحة أنت في الحقيقة كان الأولى لك أن تبادره أنت بالطلب وأن تبادره أنت بالسؤال، كيف وهو الذي بادرك بالخطاب وبادرك بالاستنصاط وبادرك بتهيئتك وإعدادك لكي لا يفوتك شيء من كلامه. حتى كلمة يا غلام، حتى كلمة يا معاذ، لما نستعمل هذه العبارات كأنه يهيئك ويعدك ويعني يهيئك ويعدك لتكون عاقلا وسامعا وواعيا ولم يفتك شيء من ذلك الكلام النافع الجامع المافع والمانع، يمنعك من الضلال، يمنعك من الانحراف، يمنعك من سوء الأخلاق، يمنعك من سوء وشر الواقع ونحو الشر والوسائل والغايات والحالات والمآلات وما إلى ذلك، سبحان الله. نعم يا أخي، ولهذا أنت لما يهيئك أنت تبدي لك استعداد، تبدي له استعدادك، وتبدي كذلك أنك الآن أصبحت مستعدا لتلقي الخطاب وفهمه ووعيه وضبطه وما شاء الله. ولهذا رأيتم لما قال في حديث غلاء: يا غلام أعلمك كلمة ينفعك الله بها، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وفي رواية الإمام أحمد، إذن الحديث يرويه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وفي رواية أحمد وفي سند رواية أحمد مقال، المهم قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في إلى آخره، علمه أشياء كثيرة كما هو الحديث أحد الأحاديث وواحدا من تلك الأحاديث الأربعين الجامعة التي جعلها النووي من تلك الأحاديث الجامعة والحاوية لأحكام وآداب وعلوم وغير ذلك مما لا يسع. لهذا ننصح الطلاب بحفظ الأربعين النووية إن لم يكونوا قد حفظوها، لكن إن شاء الله تكونوا حفظتوها، إن لم يكونوا فإن بمثابة القواعد الكلية، بمثابة القواعد الكلية لأحكام ومسائل وجزئيات مختلفة متعددة من الفقه وعلوم الشريعة الإسلامية. المهم باختصار كذلك حصل مع معاذ ابن جبل، وهو شاب أيضا، لما قال له كان مع النبي صلى الله عليه وسلم رديف له على حمار، فقال له: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله. لما عاد هذا قال له وخاطبه بشيء أن يعلمه مسألة ينبغي أن يتعلمها وأن يبين له هذه المسألة عليها تقوم حياته وعليها تكون سعادته في الدنيا والآخرة، أن يعرف حقيقة التوحيد وأن يدرك أهمية التوحيد وأن يعلم التوحيد هذا إذا كان علاقته بربه علاقة طيبة وعلاقة حسنة وما شاء الله صالحة وقائمة ودائمة وعائمة إن شاء الله، فتكون لها آثار وثمار يا عباد الله، آثار متعددة ومتعدية ومتنوعة ومختلفة، حسية ومعنوية فردية وزوجية وجماعية، يعني ما شاء الله دنياوية وأخروية، يعني آثار كبيرة وكثيرة. وإلا كيف تقولون وماذا تقولون عندما تسمعون قوله تعالى لما خاطب إبراهيم قومه، لما دب فيه منتشر الشرك ولم يحسوا بخطورة الشرك وأثر ذلك الشرك على واقعهم، على حاضرهم ومستقبلهم دنياهم وأخراهم لا بد أن يحسوا، لا بد أن يشعرهم أنفسهم. هذا الذي ينبغي أن يكون عند الشباب، يحس بالحاجة مش مليحة ويحس ويشعر بالحاجة مش مليحة. هذا نقاو حديث النواس بن سمعان لما جاء يتعلم البر والإثم ولا لا، وحديث ذي وابصة أو لا لا، سبحان الله. المهم باختصار يا إخوان، لما قالوا وكيف أخاف ما أشركتم، يعني هكذا ماذا بين الشباب لما علموهم نعطيهم هذه التعليمات وهذه التوجيهات إلى تخلوها في نفوسكم وتكونوا أمناء عليها، ما تخونوش، ما تغروش، ما تفرطوش، ما تفسدوش، ما تهملوش، إلى غير ذلك سبحان الله. يعني أمانة ملقاة على عاتقك، أمانة ملقاة بين يديك، لابد أن تتحلى بالأمانة وتتحرى كذلك الواقع اللي يخليك تكون ثابتا على ذلك ومستقرا كذلك ومستمرا على ذلك بإذن الله تعالى. المهم باختصار، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. ثم شوف أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كذلك عباد الله، يبين كذلك الشرع يعني أهمية فضل الذي تكون فترة شبابه ومرحلة شبابه يعني قضاها في طاعة الله، استثمرها واستغلها واستعملها ما شاء الله وقضاها في طاعته سبحانه وتعالى، تنفعه في الدنيا أن نشأ نشأة قويمة مستقيمة وحي فيها حياة طيبة سعيدة، وكذلك ما ينتظره يوم القيامة جزاء لذلك. نعم، اربح في الدنيا واربح في الآخرة. ولهذا لما نقول للشباب حقيقة ممكن يتعب، ولكن التعب هذا يجي منه كسب عظيم ونيل، يعني إن شاء الله يعني صراحة يسعد به الشيء اللي يناله ويكسبه ويحقه ويحصله، يعني شيء يفرح به في الدنيا والآخرة. ولهذا كما في الحديث الصحيح الذي هو رواه الشيخان البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لما ذكر لأنه شوفوا دائما قاعدة يا إخوان، ربنا سبحانه وتعالى جعل الجزاء من جنس العمل، يعني الحاجة العظيمة يكون أجرها عظيما، والحاجة اللي تكون فيها مشقة الأجر يكون فيها مضاعفا متزايدا وهكذا. فتصور كذلك ليس سهلا أن ينشأ الشاب نشأة إسلامية، أن يستمر على طاعة الله منذ طيلة فترة شبابه وحياته، ليس مع وجود هذه الصوارف ومع وجود هذه الطوارئ ومع وجود هذه العوارض ومع وجود هذه يعني سبحان الله، ويبقى دائما يقول ومثلا يعني ممكن يستدرجوه الناس، يستعطفوه الناس، يستذلوه الناس، دائما يذكر انه يخاف الله رب العالمين، يخاف الله لما يسأله في ذلك اليوم ولما يحاسبه فيما أبليت شبابك وفيما قضيت شبابك وفيما كانت فيه فترة شبابك يا هذا الإنسان بصفة خاصة فضلا عن الحياة بصفة عامة. ولهذا جعل السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، يعني جعل السبعة تذكرونهم، بدأهم بماذا؟ بالإمام العادل، قال إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، نشأ في عبادة الله. ولهذا عباد الله، إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على فضل يعني كما نقول استعمالي واستغراقي واستثماري وقضائي وجعل الإنسان هذه الفترة من حياته أمانة ملقاة عليه، فلا بد أن يكون أمينا، فإن الله يجازي الأمناء بما يسرهم وبما يسعدهم ويفرحهم. أما الخونة الذين خانوا الأمانات، الذين خانوا أنفسهم وخانوا ربهم ورسوله، هؤلاء كيف يكونوا يندمون على ذلك ويبكون كذلك ويعضون على أيديهم من أجل ذلك؟ ولعل البعض منهم يلقي اللومة على قرينه وخليله وصاحبه، والبعض كذلك لما لم أكن يوم كان الموجه والمرشد والمعلم والوالد والإمام والمحاضر يلقنني ويوجهني ويعلمني ويؤدبني، لم أكن أستحضر قلبي وأستظهر اهتمامي وعنايتي، ولم أكن أعي وأعقل ما أراد. ليس فقط العقل هنا عقل فهم، إنما المراد كذلك عقل رشد. ولهذا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إذن عباد الله، فيقال إذن هذه بعض لمحات عن أهمية هذه الفترة من حياة الإنسان، وأن الإسلام اعتنى بالشباب عناية تامة، عناية هامة، عناية عامة أيضا، بحيث جعل منشأ يعني أي منشأ ومصدره كذلك ما كان ملائما لتلك التربية القويمة، وجعله بعد ذلك لما يمتحن هذا الإنسان يعرف كيف يكون يصبح مكان الوالد أو الوالدين، وكيف يرد الخير لوالديه هؤلاء الذين من أجل يعني أولئك الذين تعبوا الأولياء الوالدين، أمهات كانوا أو آباء أمهات كنا أو آباء كانوا، هؤلاء كيف تعبوا من أجل أن يبقى هذا الولد نشأة قويمة حتى أصبح كبيرا وأصبح أبواه في حاجة إلى خدمته ولا يستغنيان عنه، وإنهما بكل صراحة يتأثران بمعاملته كلاما كان أو عملا، معاملة كانت أو تصرفا. يعني سبحان الله، هذا الذي علمه من أين له بهذه التعليم؟ من عند ربه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، مثل ما الله سبحانه وتعالى أمر والديك، أمرهما بحسن تربيتك وحسن رعايتك وحسن العناية بك. يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم، كذلك أنت وصاك بوالديك وبين لك بأن هذا هو جزء من عبادتك وطاعتك ربك سبحانه وتعالى، أي طاعتك لله رب العالمين. كيف لا وربك جعل قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وكذلك وصايا الأباء للأبناء ووصايا المعلمين كوصية لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وكذلك يبين له ويوصيه بأن يحسن إلى والديه وأن يحسن معاملتهما وأن يحسن التصرف معهما، بل لا يقل لهم أف. هذا دليل على أنه ما فيش حاجة أهو من أف ولا لا، وش راح تقول تحت أف؟ ما كانش معنى إذا قلب أف، إذا كان حاجة تحت أف ما. لهذا قال دائما ما تقولش أف أف الوالدك ما تقولهاش، يا لم ربي إذا كنت تربيت حقا، لأنه سامحوني كاين بعض الشباب وتلقاه بالقميص الله يبارك وباللحية الله يزيد يبارك وما شاء الله لعله ملتزم وكلش، ومازال عاش يقولوا الشباب لك قد ما راجع نفسك ربي، لأنك راح تقول تربي أنت المسألة لو كانت قاصرة عليك شوية يهون الأمر ويخف الخطب يا أخي هكذا ولا لا، لكن المسألة راح متعدية، المسألة راح تولي أنت يا تربي، ماذا بك تكون عندك تربية صحيحة باش تربي تربية صحيحة، وإلا فاقد الشيء لا يعطيه. فأنت لابد أن نرى كيف تكون معاملتك لأبويك حتى نرى كيف تكون معاملة أولادك لك، والجزاء من جنس العمل. وكأن المعاملات دين، كأن المعاملات والتصرفات دين، يعني غد من ده بين الناس كأنها كما تدين تدل كما يقول، يعني كأنها لا غلط. ولهذا عباد الله حتى يصل بهذا الإنسان يحسن يحسن يحسن مهما استطاع ويذكر ما فعله أبواه له. وفي آخر الآية وقال وش قلت؟ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وش تجوع الأم من أجل أن تشبع، وتتعب الأم من أجل أن ترتاح، ويعني وتشيب الأم من أجل باش انت ما شاء الله وتشب تشب مليح، تعبتها في تعليمك وتعبتها في مراقبتك وتعبتها في ملاحظتك وكل شيء. لكن كيف يكون للإنسان والحمد لله الأساليب الشرعية والطرق الشرعية في ترسيخ هذه القيم الأخلاقية في هذا الإنسان في هذا الشعب؟ حاجة ما تتغيرش ما شاء الله، ما تتغيرش. ولهذا رأيتم عباد الله كيف أنك ما شاء الله، لأن المصدر مصدرا شرعيا، لأن المصدر مصدر شرعي، وهذا هو، ولأن الطريقة طريقة شرعية طريقة شرعية، ولأن الأساليب كذلك، حتى الكلمات والعبارات كذلك عباد الله. فلهذا إذن فالحمد لله لما أنت تلقى الكتاب والسنة هما مصدر هذا التربية، وترى عناية الوالدين، وترى الأسلوب الشرعي في ذلك كالأوامر والنواهي والترغيب والترهيب ونحو ذلك، هذا عنده تأثير في التربية الحسنة، وعنده كذلك حتى في القصص القرآني، وتلقى كذلك في الملاحظة، ملاحظة الشيخ للطلبة، ملاحظة الكبير للصغير، ملاحظة الوالد للأولاد أو الوالدين للأولاد ما شاء الله. حتى ممكن طريقة العقوبة، لعل في طريقة العقوبة كذلك أسلوب. فلهذا الآن لما نقول سبحان الله العظيم يا إخوان، يعني الآن الشباب ما يبقاش الناس يتغنوا بهم ويتخذوهم فقط كلمات يزينوا بها وينمقوا بها ويحسنوا بها الخطابات أو الكلمات أو الأشعار، إنما تبقى واقع، لأن الكفار يعرفون أهمية ومكانة الشباب في المجتمعات، ويعرفون بأن هؤلاء الشباب هم مستقبل، يا أخي هم المستقبل، هم رجال الغد، يا أخي هم مستقبل الأمم يعني والمجتمعات اللي يعيشوا فيها. فلهذا وكأنهم يكون لهم تخطيط تخطيط، ولقد أحسنت البصائر، واسم على المسمى من ما شاء الله ما يغتروش بك ربي يبارك. يعني لما اخترت هذا الموضوع، وخاصة في هذا الموضع يعني وفي هذا الوضع كذلك اللي رانا عايشينه، لأنه في حاجة صراحة، راو شبابنا يا خلاص نشوف غير في الأحياء، في الأحياء الشعبية شوفوا فاش راهم يقضيو الشباب أوقاتهم، ما يلاقش غفلوا، يلاق نحسوا هذا الفراغ وهذا البطالة هذه، يعني بكل صراحة هذان عاملان من العوامل اللي استغلتهم يعني الحركات الهدامة والقنوات كذلك اللي عندها برامج مفسدة وفاسدة، وكذلك ممكن جدا نقول ان المغرضون كذلك حتى من طوائف. لما تقول اليوم للأسف الشديد بكري بكري سامحوني اللي ما قراتش الناس ما قراتش يعني لم يتعلموا كثيرا، فقط الصغار الذين بدأوا يتعلمون، والآن في وقت يتعلموا فيه الناس يميزوا بين الغث والسمين، يفرقون بين الحق والباطل، بين الشرع وغير الشرع. في هذا الوقت اللي سمعوا باللي في في في في بعض الأوساط الجامعية أو في بعض الأوساط العلمية، يعني في ذبت أو انتشرت حركات هدامة أو عقائد فاسدة، ولا لا؟ لما تسمع القاديانية تنتشر في بعض القرى، وش ديال هذيك القرى مثلا القاديانية أو الرافضة اللي راهي بكل صراحة يعني راهي تغزو واحد الغزو كبير في عوض حق الناس يفرقوا. هذا الناس يكفيهم فسادا ويكفيهم كفرا ويكفيهم انحرافا عقيدتهم في الله رب العالمين. عقيدتهم في النبي صلى الله عليه وسلم، عقيدتهم في الصحابة، عقيدتهم في القرآن والسنة، كذا كذا كذا كذا. يعني تلقى أنت الإنسان اللي يقول هذا الكلام تلقى واحد يتبجح ويتغطرس ويبقى يعني كأنه لا يبالي بأحد، كما هذا وين كان يسموه الجزائري، لكن هو جزائري، لأن الجزائريين لك يكونوا سنيين، هذا هو الأصل هذا. أما هذوك اللي تلوثت العقلية تاعهم وتشوهت كذلك الأفكار تاعهم، إن شاء الله تبقى الدعوة سديدة ورشيدة حتى يعودوا إن شاء الله ويهدينا الله وإياهم. المهم باختصار حتى تصور والله أنت القرآن تعرف الله أعلم حيث يجحل لسانته ولا لا يا أخي، هذا الله هو اللي يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله هو اللي يجتبي يا أخي ويصطفي. قل أنتم أعلم أم الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. راكم شفتوا وين وصل من وش تكلم؟ هذا الرب اللي يرضى والذي جعل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم محمدا اللي اختار أبا بكر ويرضى به يعني خليفة له، فما نرضاش باش يكون لي ربا، وما يعني كلام تاع كفر وهكذاكم الزاد. وتلقاو مثلا باش نقول للشباب اقراوا الحقيقة، والحمد لله اليوم راكم تقراوا. المهم او اللي يقول فيه الخميني ان من ائمتنا من من تخضع لهم ذرات الكون، يقول في هذا الكتاب الحكومة الإسلامية، إن من أئمتنا من تخضع لهم ذرات الكون كلها أإله مع الله، استغفر الله العظيم، تعالى الله عن هذا علوا كبيرا سبحان الله. أو إن لأئمتنا مكانة أي منزلة لا درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهكذا تلقى بعض الناس شباب مساكن رايحين، مش رايحين رايحين يحسبهم أيقاظا بل أموات غير أحياء، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فلهذا حب نقول هذا الفراغ اللي راه اليوم والبطالة هذه، فنقول لا بد الإنسان يحاول، لأنه حتى انت تبحث على نفسك لا يا أخي ما تخليش راك عرضة للشيطان، راك عرضة لشياطين الإنس، راك عرضة للخطر الكبير، راك عرضة للخطر الكثير. فيا عبد الله لو كان تخدم كالناس وما تبقاش كما تقول انت تمد يدك للناس او تبقى عرضة للوسواس الخناس، رد بالك. يعني دايما الانسان يحصن نفسه ويسعى في انقاذ نفسه بنفسه من هذه الاخطار اللي تلم وتحيط وتحف بمكان تواجده. ولهذا كذلك نقول حقا الزواج ايضا من أسباب المشكلات التي يعاني منها الشباب اليوم. هكذا يعني القدوة الرشيدة، القدوة والأسوة المثالية الواقعية ما كانش حتى وصلوا اليوم للأسف الشديد لتكمل في العلماء اللي هما يذبوا عن لأنه يعتبرون الشباب بمثابة أولادهم وأبنائهم. فهؤلاء العلماء الذين يذبون ويذودون والذين يحمون كذلك ليس فقط هذا العلم الذي ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، بل يتولون كذلك الدفاع عن هؤلاء الشباب، فهم القدوة. كأن يقولون له هذا الذي أقوله لك اعلم مصدره، اعلم دليله، اعلم حقيقته، يعني لا يقولون شيئا حتى يبين لك شرعيته ويبين لك صحته ويبين لك نفعه ويبين لك أنه يصلح لك ويصلحك وأنه يحسن ويجدر بك أن تأخذه، لأنه هذه طريقة شرعية. دائما وأبدا رب سبحانه وتعالى يبين الإنسان وش هي مآل، وش هي غاية منتهى الطريق المليح، وكيف تكون علامات وأمارات الإنسان ليكون يمشي في طريق مليح، وكيف هي الأسباب اللي باش يلقى روحه في الطريق المليح، وكشيف هي الضوابط والروابط أو القواعد اللي يستأنس فيها باش يمشي في الطريق المليح. معناه أنت اللي عليك غير فقط تفتح وزنيك إذا كان خطابا، تفتح عينيك إذا كان كتابا، وتعقل وتفقه وتفهم وتلتزم. نعم، وإلا أحمد ربك علمك كل شيء، احمد ربك الذي ارسل هذا الرسول فلم يترك امته ولم يفارقها حتى تركها على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك إلا خاسر. ترك فيها ولو بعد مماته وبعد أن فارقها وبعد أن تركها على شيء إن كانوا أمناء وحافظين وملتزمين ومستقيمين وثابتين وممتثلين فلا يخشون شيئا على أنفسهم، لا ضررا يخشونه ولا خطرا يخافونه، إنما يستبشرون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. لكن المطلوب فقط أنكم تستمرون على هذا، ولهذا فضل العلم النافع والعمل الصالح، فضل أنك تتلقى التعليمات والتوجيهات والإرشادات ممن من هؤلاء الذين ينفعك كلامهم، ومن هؤلاء الذين ينفعك توجيههم، ومن هؤلاء الذين ينجيك وينقذك من أقدار وأوضاع الفساد والانحراف. ما شاء الله لما تمشي رح لأنك أنت بنفسك دعوت رب العالمين أن يهديك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير هؤلاء المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين النصارى. إنما هؤلاء وأولئك أنت تغايرهم وتجانبهم ولا تماثلهم ولا ولا ولا ولا، إنما الذين تتشبه وإنما الذين تقتدي وإنما الذين تقتدي أثرهم وتأتس بهم هم هؤلاء الذين ينتهون بك إلى منتهى ويؤولون بك إلى مآل ويبلغون بك مصافا مصاف المفلحين الصادقين. أما أولئك الظالمين الذين ظلموا أنفسهم وأضروا أنفسهم يبكون ولا ينفعهم البكاء ويندمون ولا تحين مندم ويعضون على الأنامل ولا ينفع ولا يشفع ويتبادلون التهم فيما بينهم ويختصمون لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. فأقول إذن إنما هؤلاء كما قال رب العالمين ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلة ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. كذلك ينصح الشباب يعني، ولهذا شفت في الأول من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فهذا يعني فتن الشهوات. نعم مؤجلة إيه خلاص تفضل. إذا أقول يعني يؤجلها للغد هذا ولا لا؟ أرجوك أروح شو سميع أروح والله مش ولو أن تقول كلمة مختصرة أرجوك تفضل ليس أمرا إننا هو طلع لا أرجوك وشني ربع ساعة فقط ولو تعطيهم خلاصة ما أردت قولا هكذا نعم نعم أي خلنا نقول الرؤوس عليه هكذا. إذا باختصار فشفنا إذا أهمية الشباب، حقيقة الشباب، وجوب العناية بالشباب، رعاية النبي صلى الله عليه وسلم للشباب، اهتمام الإسلام بالشباب غير ذلك. فإن شاء الله يولوا حتى لا يذهب هكذا يقل. أرجوك يا أخي أرجوك اقرأ ما كتبت. الله يبارك الله يبارك. لا الآن يمشي لأن عنده التزام عائلي، لهذا حبيت فقط يقول كلمة مختصرة ولو بإيجاز. وشك الله يفعل صدر لا نوشي أبيها بالعكس أن يصرني هذا لما نسلم أبيت أن الله في السلام والله من أسألة صحيح من ولاه. والله أحرصت كثيرا لأنني قطعت كلمة الشيخ وأني ضرب طارئ وإلا لما كنت قطعته أبدا والاستغذر في ذكري هذه الفوائد والنصائح والتوجيهات أحسن الله إليه. ليس لي ما أزيده وحدي أقولها ليس في توقع إنما حقيقة، أقول أن ربما بعض الأشياء التي كنت سأذكرها معظمها قد تكلم عنها الشيخ حفظه الله وأحسن إليه زاده علما ودعوة. وأقول أن قد تزاد أنا فرصة أخرى فنذكر شيء يتعلق بدور الشباب في المجتمع. عندنا تجربة مع الطلاب وعندنا إذن أقول أو أذكر وأقرأ عليهم عناصر موضوعك حتى يكون تشويق إن شاء الله وترغيب لهم في أن إن شاء الله عناصر يعني هذا طبعا أقرأ عناصر لكن أقرأ كلام الله يبارك عالم من علمائنا أختم به قولي وأترك مجال الشيخ وهو قول الشيخ قول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. يقول الشيخ رحمه الله: الشباب في أي أمة من الأمم هم العمود الفقري الذي يشكل عنصر الحركة والحيوية، إذ لديهم الطاقة المنتجة والعطاء المتجدد. ولم تنهض أمة من الأمم غالبا إلا على أكتاف شبابها الواعي وحماسته المتجددة. وقد علم أعداء الإسلام هذه الحقيقة فسعوا إلى وضع العراقيل في طريقهم أو تغيير اتجاههم، إما بفصلهم عن دينهم أو إيجاد قوة سحيقة بينهم وبين أولي العلم والرأي الصائب في أمتهم، أو بإلصاق الألقاب المنفرة منهم، أو وصفهم بصفات ونعوت غير صحيحة، وتشويه سمعة من أنار الله بصائرهم في مجتمعاتهم، أو بتأليف بعض الحكومات عليهم. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا مأخوذ من مجموع فتاويه عليه رحمه الله. وأعتذر مرة أخرى للشيخ لأنني قاطعته والله أعتذر مني. لا جزاك الله خير. الله يجزاك فيكم. أعتذر شيخ الله يحفظك. والمشكلة كذلك سنختم به لأنه الوقت الآن ضيق وأنا الحقيقة لا يسعني لا يعني ممكن أصلي الصلاة وأنا في الطريق لأنه عندي التزام. أنا كنت أظن أني سأختم قبل المغرب بحوالي 45 دقيقة أو ساعة قدر ما يتأخر، لكن وصلت متأخر لا عليه. ومما إن شاء الله يعني كما قلنا مما ينبغي للشباب أن يعتنوا به مثل ما ذكرنا هذا التكامل الحاصل بين الأجيال، ما يكونش فيه صراع الأجيال يا أخي أجلك ولا تصادم الأجيال كما نقول. لا بالعكس، إحنا فيه تكامل، فيه سلف وفيه خلف، فيه متقدم وفيه متأخر، فيه سابق وفيه لاحق، هكذا ولا لا؟ ولهذا لما نقول الحقيقة ما هي من بين العوامل الأساسية لحل مشكلات الشباب، لأن مشكلاته كثيرة، هكذا ولا كثيرة؟ لأن مشكلاته كثيرة وهذه المعضلات التي في الطريق متجددة ومتنوعة ومختلفة، كل مرة تظهر بمظهر، وهذا طريق مكر الكفار في أن يعرفون حقيقة أهمية الشباب وأثر الشباب في المجتمعات. فالذي ينصح به الشباب هو الالتفاف وهو الالتباء وهو الالتزام وهو توثيق الصلة بالعلماء. فإذا كان الشباب مرتبطين ملتفين محتفين، وإذا كان الشباب متعلقين ومتصلين بالعلماء، وإذا كان الشباب ليس هنالك بينهم وبين العلماء حائل، لا أقول واسطة إنما أقول حائل، لو كانت واسطة لكانت بمثابة همزة وصل أو واسطة جامعة مقربة بينهم، إنما إن أخشى أن يكون حائل، أن يكون صارف، أن يكون مانع، أن يكون سدا منيعا أو حاجزا كبيرا يعني بينهم، هذا الذي لا نريده. لأن كما تعلمون العلماء هؤلاء هم أدرى وأخبر وأجدر وأقدر وأعلم وأحكم، هم الذين يحتاج إليهم الشباب بهذه الهمة والطاقة والحركة والفتوة وغير ذلك مما أوتوه من هذه النعم. إنما العلم عند الكبار، إنما الحكمة عند الكبار، إنما التجربة عند الكبار، فهؤلاء هم الذين يعلمونهم، فهؤلاء هم الذين يرجعون إليهم ويستفيدون وينتفعون. ولهذا ترون دائما وأبدا الله سبحانه وتعالى وخاصة في مثل هذه المواقف وخاصة في مثل هذه الظروف وخاصة في مثل هذه الأحوال، بل نسميها أهوالا يعني هذه الأحوال لأنه شدائد ومصائب وهكذا. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وكذلك انظروا كيف أن إذا لم يكن الناس يعلمون شيئا أو لا يعرفون شيئا فيرجعون إلى من هو أعلم. هذا الذي قتل 99 نفس كان مجرما وقتل أنفسا كثيرة، لكن يعلم بأنه لا يعتمد على تخمينه وتخرصه وتفكيره وتدبيره الشخصي، لأنه لو كان هذا الذي آل به وهذا الذي أودى به وهذا الذي أدى به وهذا الذي جعله يصبح قاتلا مزعقا للأرواح وقاتلا للنفوس ولا لا، فأخذ يسأل عن من هو الذي أعلم، فالأعلم هو الذي ينفعك علمه، والأحكم هو الذي تنفعك حكمته، والأخبر هو الذي تنفعك خبرته، والذي عنده تجربة الذي تنفعك تجربته، ولا ينبئك مثل خبير فاسأل به خبيرا. فأخذ الرجل يسأل قائلا، ليس يسأل الذي صادف، لا، يعني بأن إن لم يكن كل من صادف ووافق ولقي، إن لم يكونوا كلهم ليس علماء، فعلى الأقل يعني فالمطلوب منهم أن يدلوه على العلماء، أن يدلوه على العلماء. فقال لهم ماذا قال؟ من يدلني على أعلم أهل الأرض؟ هكذا كان يقول. رأيتم يا إخوان، وكذلك الذي جاء موسى وكان سببا في تلك الرحلة، هكذا ولا لا؟ يا موسى هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فلهذا عباد الله، لهذا الذي نرى أصحاب الفتن، ومن بين ذلك لعلكم رأيتم ما يفعله هؤلاء المشوشون والمحرشون والمهوشون، ولعلهم المجيشون يعني يجيشون يؤلبون العامة على المشايخ والعلماء، فتراهم تارة يلفتونهم بنعوت كاذبة قبيحة، وتارة يصفونهم بصفات مختلقة مصنوعة مكذوبة، وكذلك حتى ينفر الناس عنهم وحتى يشوه صورتهم لدى الناس، فكأن يقول هؤلاء لا يعيشون واقعنا، مثل ما حصل المرة اللي فاتت في جريدة من الجرائد، هذه بعضهم سمع الشروط، قلت لهم في المحاضرة تعصيب، قلت لهم صح هذه منشأ ومخرج ومصدر الشروط، والعبرة ليست بالأسماء إنما العبرة بالحقائق، بالحقائق. يعني مراهق صغير هو نفسه زايد في 88 قاعد يتكلم السلفية المدخلية، ما كاش سلفية مدخلية، ما كاش سلفية تيمية، ما كاش سلفية وهابية، إنما هؤلاء يتخذون هذا الأصل، يعني كلهم يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرورا على منهجي وشكون الكتاب والسنة على فهم السلف، ما كاش يعني. وإذا ماذا يقول؟ يقول هؤلاء شوف يعني خانوا القضية غزة وكذا. والله يا إخوان باش أقول لكم لهذا كذابين وهفافين حتى جاري التعم، وإن كنت مثل كميتا الشيخ محمد كان عنده بيان نصره 2009 معناه يعني ما يقرأه، إنما الحقد والغل والحسد هذا اللي خلاهم هذا الدرويش، منهم الدرويش ومنهم المهرج ومنهم هذاك المراهق ومنهم هذا قاع كلهم الطيور على مثل أشكالها. شوفوا القاسم والجامع المشترك تلقى واحد مخالف السنة ومخالف منهج السنة، قال هؤلاء لم يتكلم. أذكر أنه اتصل علي صحفي، ما كنت أعلم أنه صحفي، لأنه صراحة لا نتعامل مع الصحف، لا نتعامل معها صراحة. سأل صحفي انظروا كيف ناقشنا وكيف حكمنا على ما نقل إلينا بأمانة علمية، اتصل بي واحد صحفي وانا كنت خادم العمل قبل ما ينشروا المقال هذا بتاع الشروق ولا بدل من قاف راء ما ادري كيف. المهم يعني قبل اسبوع شوف اسبوع يتصل يقول لي يا شيخ في بعض أئمة سلفيون من مصر يعني يؤيدون الصهاينة ما نقولوش إسرائيليين إنما نقولوا اليهود والصهاينة يا خايف لك بارك الله فيك يؤيدون مع ذلك. قلت له يا أخي أولا لا تثقوا في الصحف المصرية. قلت لهم تذكرون مقابلة قلب دارت حرب يا أخي هكذا قلت لهم هذه مقابلة وش لكي بيزدف خاصة فيهم الأقباط وفيهم أعداء الدين وفيهم وفيهم وفيهم قلت لهم لا تصدقوهم. صدق الله لما قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قلت له وهكذا في الطريق نمشي قلت له إن كانوا ينتقدون حتى في انتقادهم ينبغي أن ينتقدوا حقا لأنه لابد لماذا تأخر النصر؟ ألا نراجع أنفسنا؟ لماذا يدعو الناس وهكذا؟ لماذا نراجع أنفسنا؟ قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم وما أصابكم لماذا لا نقوم بنقض أنفسنا؟ ألم يقل ربنا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم؟ ما هو لعل في موانع وفي صوارف وفي أشياء اقتضت هذا التأخر إلى غير ذلك من هذه الأشياء. هذا العقل هكذا السلفيون ينظرون ليس بالعواطف والحماس والادعاء وكذا وكذا. ساءتهم هذه النظرة المنصفة النظرة الحكيمة النظرة الرشيدة التي لا تتأثر بالعواطف. نقول ربنا كما في حديث إذا تبايعتم بالعينة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر قال سلط الله عليكم ذلا زيد لن ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وفي حديث آخر وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. نقول يعني لا بد أن نغير ما بأنفسنا ولا لا. هذا هو الكلام الصحيح هذا الذي أما أن يقولوا بأنه فيه مع ذلك قلتم وليس لأحد في نقبه ويعني وطرع يعني في توجيه النقد أن يستعمل كلمة يبرر بها اليهود قتلهم لهؤلاء. حتى في النقد العبارات الشرعية نبين براءنا ونبين كرهنا ونبين كذلك دعوتنا على هؤلاء اليهود الذين الله سبحانه وتعالى وصفهم وسماهم بالمغضوب عليهم وهذا الاسم يبقى ملازما لهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أو لا. ونحن نتبرأ من اليهود ونحن نبغضهم ونعاديهم ونحن نفارقهم ونحن لا حتى يعني ما هو من خصائصهم وما يفعلونهم كذلك نخالف إلى غير ذلك. أقول فالمهم قلت ليس لهم أن يستعملوا عبارة فيها يستغلها اليهود كذريعة لضرب هؤلاء إنما يبقى فقط تبدأ بهم وتلعنهم وإلى غير ذلك وتدعو عليهم وكذلك تكون الحكمة في نقد المسلمين وتوجيه النصيحة لهم. وإلا فإن الدين نصيحة ولا لا. نحن نصح لسنا غششة ما نقولوش كما قال ربي لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لا والله يا إخوان نحن نتناصح. جرير بن عبد الله البجلي بايع نفسه على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة واشترط عليه النبي صلى الله عليه وسلم وش قالوا والنصح لكل مسلم الدين النصيحة يا عباد الله. لكن الدين بعباراته الشرعية والنصيحة أعني بعباراته الشرعية وأساليبه الشرعية وطرقه الشرعية ومراعاة ضوابطه وأحكامه ووسائله وأساليبه الشرعية خالدة ولا لا. فهذا الذي هؤلاء يكذبون ويريدون أن يصدقهم الناس بينما هم يكذبون وإن صدقهم الناس. لكن للأسف الشديد حسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح. ونشكر للإخوان ولهذه الجمعية التي صح شحال مرة عند مدة ما جيتش يعني للأسف كنت مشغول ومش مشغول كنت مشعوب يعني وش معنى مشعوب ما أنا دقيقة لراحة ما عنديش باش تعرفوا لأن بعض إخوان لعلي يقول لك كنت مشغول يعني في أمور بلا أموري الشخصية راني هملتها مش فرط فيها أمور الأسرية كذلك. إنما للأسف في بعض الأحيان نقدر بين المهام ونقدم أهمها وأولاها على غيرها ما يفهمه إخواننا ويعيه عامتنا وخاصتنا كذلك أيها الإخوان. لكن نشكر لهم هذه الندوة وخاصة وهي متعلقة بالشباب، والشباب يستحقون ليس فقط دورة واحدة إنما دورات. ومع ذلك نقول لعلنا في تقصير، إن لم نكن في إن شاء الله مش في تقصير، إذا كان تقصير لكن نستطيع أن نتداركوا هذا التقصير ولا لا، ونستدركوا ما فاتنا إن شاء الله. لأنه صراحة إذا كان يقولوا الناس حصوننا مهددة من داخلها، نقول نحن شبابنا كذلك مهدد من الخارج، مهدد من الداخل، مهدد في بيته. لأنه حتى في البيت وراكم تشوفوا الآن قنوات والأدوات هذه تاع الاتصالات ولا لا لا ولا شحال من الإنسان يقول لي سببه ضغط على الزر ألقى روحه في اتصال بواحد نصراني دعالة نصرانية، هذه الفيسبوك ولا تويتر ولا ما نعرف. يعني ردوا بالكم دائما الأمور تمشوا على هدى، تمشوا على بصيرة، وحذروا الشر واتقوه وتحرّوا الخير وأتوه إن شاء الله. ولكن كل هذا ما لا يعلم بصورة تلقائية أو بمحض تخمين وتخرص أو بمجرد اختيار أو حظ، لا يا إخوان، والله بتوجيه وإرشاد. دايما عملوا بالناس يرشدوكم، إذا دلكم على حاجة نافعة فعرفوا بأنها نافعة، وإذا نهوكم وصرفوكم وزجروكم عن شيء ضار فاعلموا أنه ضار، لأن نظر العالم ليس كنظر غيره. كما يقول العلماء إذا أقبلت الفتنة عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. قعنا في عفوها يا أخي، أكذب ما لا الوقاية خير. إحنا ماذا بين الشباب تعنا مشين على الجومبر الديه ضرب له تشكى، نحي الخير نحي واسمه هذا المباطيين هذو يلاقي يا أخي أصحاب المخدرات وقع صراحة الإلاق، يعني العقوبات رادعة لأنه المسألة متعدية، وعظم الإثم بعظم الجرم يا خادم، وعظم العقوبة بعظم الجريمة يا خادم. ما لهذه هي، وإن شاء الله كما قال الله بها نختم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزا الله خيرا على ما تجاز وما زاد وأسحب، وشكر موصول للشيخ سمير الذي انصرف عنا، جزاه الله خيرا. هذا ولا أطلب عليكم، وموعدنا معكم في محاضرة بعد صلاة المغرب إن شاء الله يلقيها علينا الشيخ نوردين يطلو، وفقه الله بعنوان من مظاهر الانحرافات السلوكية للشباب. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.